أحسن الله إليكم. يقول: حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر فالتمسوها في السبع الأواخر، هل المقصود شيخنا أن نلتمسها من اليوم الرابع والعشرين من رمضان إلى آخر الشهر؟ محتمل، لأن السبع الأواخر على تقدير إن الشهر 29، فالسبع الأواخر تبدأ في ليلة 23، ليلة نعم 23 بالضبط هي السبع الأواخر، وعلى تقدير إنه 30 تكون في تبدأ من 24، فالحمد لله. ويغلب إن الشهر يكون 29، فالسبع الأواخر إذن تبدأ من ليلة 23. نعم. ويقول: وهل يعني هذا أننا لا نلتمسها في يوم 21 و 2؟ لا لا لا، هو لكن هذا من باب أنه يعني أن بعض هذه الليالي أرجى من بعض، فالسبع الأواخر أرجى من 1 و2، أرجى، مع أنه أوصى عليه الصلاة والسلام بالتماسها في العشر كلها، والتماسها في الأوتار في الوتر من العشر الأواخر، ومن الوتر ليلة من أوتار العشر ليلة 21. فعلى كل حال كل الأحاديث مجتمعة على استحباب تحري ليلة القدر في العشر الأواخر من ليلة 21 إلى آخر الشهر. نعم.